إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا عود على بدء، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل هذا العود أحمد وأسد وأرشد، وأن يرزقني وإياكم فيه ومن يسمعنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب، وأن تكون دروس المصطلح هذه من الأمور التي يسهل الله عز وجل علينا فيها من الاعتصام بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أراجع لكم المجلس الماضي في 8 من الأسئلة، السؤال 99: ما هو رأي الحافظ أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى في مسألة التصحيح للأحاديث في الأعصار المتأخرة؟ ما هو رأي الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في مسألة التصحيح للأحاديث في الأعصار المتأخرة؟ نعم، التعذر والمنع، التعذر والمنع. السؤال 100: ماذا يستفاد من لفظة الاستقلال، الاستقلال الواردة ضمن قول أبي عمرو بن الصلاح، وهذا نصه: فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح. إيش المراد؟ نعم، منع التصحيح استقلالا، انفرادا، تفردا. أما اتبع تقريرا لما سبق، تقريرا لما سبق إمام بتصحيحه فليس بممتنع عنده، فليس بممتنع عنده. السؤال 100 أو 100: ما هي حجة ابن الصلاح في المنع من التصحيح في الأعصار المتأخرة؟ إيش حجته؟ خلاصة، وأنا أذكر النص فيما بين يدي في صفحة 334 لديكم. نعم مصعب، لأنه ما من إسناد، وهذا نص الحافظ ابن حجر، إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه. كيف تضبطون هذه الكلمة؟ عريا يعني خال في كتابه، عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان. السؤال 100: ما مراد ابن الصلاح من قوله المعبر عن رأيه في إغلاق باب التصحيح مما يفهم منه شرط الحفظ في التصحيح؟ ما مراد ابن الصلاح من قوله المعبر عن رأيه في إغلاق باب التصحيح مما يفهم منه شرط الحفظ في التصحيح؟ يعني عندما ذكر الحفظ ما مراده من لفظة الحفظ؟ نعم، حفظ ما يحدث به الراوي بعينه. إيش بعينه؟ لجزء لكتاب لأحاديث معينة. أو شرطه أن يعد حافظا، أن الراوي شرطه أن يعد حافظا. السؤال الثالث بعد المئة: ما الذي رجحه الحافظ ابن حجر من هذين الأمرين في مراد ابن الصلاح من الحفظ مع ذكر دليله؟ وما الذي قرره عن أئمة الحديث في ذلك؟ المادة العلمية في الكتاب أنا أنص عليها وأضعها بين هلالين صغيرين أو ما يسمى بقوسين صغيرين، لكن قد تكون متقدمة أو متأخرة على ضوء الاجتزاء والاختصار الذي أنشده، كما الحال في المقدمة يسر الله عز وجل خروج المختصر وهو قاب قوسين إن شاء الله. طيب، ما الذي رجحه الحافظ ابن حجر من هذين الأمرين في مراد ابن الصلاح من الحفظ مع ذكر دليله؟ رجح أنه إنما أراد، نعم، طيب معلش، نعم، أراد حفظ أن يكون حافظا، أراد حفظ ما يحدث به بعينه، أراد إنما أراد حفظ ما يحدث به بعينه. دليله قابل به من اعتمد على ما في كتابه، قابل به من اعتمد على ما في كتابه. الحافظ ابن حجر استنبط استنباط، قال: فدل على أنه يعيب من حدث من كتابه ويصوب من حدث عن ظهر قلبه، عن ظهر قلبه. طيب، وما الذي قرره عن أئمة الحديث في ذلك؟ نقل عن أئمة الحديث، هل هذا راجح أم مرجوح كما قرره الحافظ ابن حجر؟ مرجوح، نصه عن أئمة، نقل عن أئمة الحديث كالإمام أحمد وغيره على خلاف ذلك، أنهم يجعلون التحديث من الكتاب أضبط من التحديث من الصدر، لا سيما إن وجد في حفظ الراوي شيء، إن وجد في حفظ الراوي شيء. السؤال الرابع بعد المئة: كيف رد الحافظ ابن حجر على أبي عمرو بن الصلاح في دعوى اشتراط الحفظ في معرفة الصحيح على المعنيين المحتملين في الحفظ؟ الرد الأول الرد الثاني؟ نعم، الرد الأول، نعم، قال بأن الحفظ لم يعده أحد من أئمة الحديث شرطا للصحيح. وعلى المعنى الثاني من كون الراوي لابد أن يكون حافظا، قال لم يجعله أحد من أئمة الحديث شرطا للصحيح، شرطا للحديث الصحيح. السؤال الخامس بعد المئة: بماذا أجاب الحافظ ابن حجر عن المنقول عن الإمام مالك رحمه الله تعالى بما يفيد أنه لا يؤخذ إلا عمن يحفظ حديثه، إلا عمن يحفظ حديثه ويعرف، يحفظ ويعرف، نعم، على خلافه نصه؟ قال: هذا وإن كان صريحا في أنه لا يؤخذ عمن لا يحفظ، فإن العمل في القديم والحديث على خلافه، وهذا الصنيع يدل على أمانة ويدل على اجتهاد. يعني نقل، قال النص صريح عن الإمام مالك، ما يحتاج إلى تأويل ولا إلى الذهاب به بعيدا، لكن العمل في القديم والحديث على خلافه. الأمر الثاني، الجواب الثاني، كما يقال، ولعل العبارة يكون فيها شيء من الشدة، من فمك أدينك، لكن ما يصلح هذا. احتج بقول ابن الصلاح وتصنيفه في النوع 26، وهو نوع صفة رواية الحديث. ايش قال عنه؟ قال: ذلك من مذاهب أهل التشديد. ذلك من مذاهب أهل التشديد، أي مذهب من يشترط حفظ ما يحدث به الراوي، حفظ ما يحدث به الراوي. الرد الثالث أيضا من صنيع ابن الصلاح نفسه، لما ذكر الحديث الصحيح، هل ذكر من شرطه الحفظ؟ لم يتعرض كما نص الحافظ ابن حجر للحفظ أصلا، وهو يعرف الصحيح، لم يتعرض للحفظ أصلا. لاحظ الآن، وهذا من لطائف أسلوب رد الحافظ ابن حجر، قال: فما باله يشعر هنا بمشروطيته. يشعر، لاحظ دقة الحافظ ابن حجر، ما قال ينص على أنه شرط، ما قال ينص على أنه شرط. هذه المعاني كلها تدور حول الاستنباط. حين ذكر أبو عمرو بن الصلاح صفة الحفظ، ولذلك شوف هنا قال: فما باله يشعر هنا بمشروطيته، ولا يشترط في الصحيح. السؤال الأخير، السؤال السادس بعد المئة، ما هي الشروط التي إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظا؟ هذا ما في إشكال، لكن انتظر قليلا. ما هي الشروط التي إذا اجتمعت في الراوي سموه حافظا على ما ذكره أو ذكرها الحافظ، وما فقه الحافظ من سردها في معرض الرد على ابن الصلاح في مسألة التصحيح؟ هذا حفظ، هذا إيش ضوابط وشروط الحافظ أن يكون كذا وأن يكون كذا وأن يكون، لكن ما الفقه في إرادة صفة الحافظ في مسألة التصحيح، في مسألة التصحيح، في مسألة الحفظ، في مسألة الحفظ؟ الشروط هي: أولا، الشهرة بالطلب والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف، وخذ من الأفواه لا من الصحف. ثانيا، المعرفة بطبقات الرواة ومراتبهم. إيش الفرق بين الطبقات والمراتب؟ إيش الفرق؟ يقول: المعرفة بطبقات الرواة ومراتبهم. حافظ ابن حجر يفرق، فما يمكن أن نقول الطبقات هي المراتب. طبقات، الطبقة على الطبقة، جمع طبقة، وهم القوم المتشابهون في السن والإسناد. أما المراتب، درجاتهم وأحكام العلماء فيهم. ثالثا، المعرفة بالتجريح والتعديل. المعرفة بالتجريح والتعديل، وهذا له أيضا ضوابط، منها أن تكون الأنفاس لا حارة تؤدي إلى الانصهار، ولا باردة تؤدي إلى الجمود، لا ساخنة تؤدي إلى الانصهار، ولا باردة تؤدي إلى الجمود، لأن الأول قد يؤدي إلى جرح من لا يستحق الجرح، والثاني تعديل من لا يستحق التعديل. وتمييز الصحيح من السقيم حتى يكون ما يستحضره من ذلك أكثر مما لا يستحضره مع استحضار الكثير من المتون. طيب إيش فقه الحافظ؟ هذا هو السؤال الأهم. ما فقه الحافظ في ذكره شروط الحافظ في هذا السياق، في أن الحفظ لا يشترط للصحة ولا للتصحيح ولا للصحيح، لأنه الآن يعطيك تصورا عن الحفظ ما هو، وعن الحافظ من هو، في معرض سياق دعوى مطروحة يناقشها ويقرر خلافها، وهي أن الحفظ من شروط الصحيح والتصحيح. قال: ولم يجعله، يعني الحفظ بضوابطه المذكورة، أحد من أئمة الحديث. شوف، لم يجعله، يعني الحفظ بضوابطه المذكورة، وقد ذكر الضوابط، أحد من أئمة الحديث شرطا للحديث الصحيح، لأنه لو دخل مباشرة فقال لم يجعله أحد من أئمة الحديث شرطا للحديث الصحيح، ممكن يقع نزاع في قضية ما الحفظ. فلما بين لك مراتب الحفظ وصفات الحافظ، قال هذا على هذا وبهذه الضوابط، لم يجعله أحد من أئمة الحديث شرطا للحديث الصحيح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: الأمر الثاني أن من اعتمد في روايته على ما في كتابه لا يعاب، بل هو وصف أكثر رواة الصحيح من بعد الصحابة وكبار التابعين، لأن الرواة الذين للصحيح على قسمين. قال: قسم كانوا يعتمدون على حفظ حديثهم، فكان الواحد منهم يتعاهد حديثه ويكرر عليه فلا يزال مبينا له، وسهل ذلك عليهم قرب الإسناد وقلة ما عند الواحد منهم من المتون، حتى كان من يحفظ منهم 1000 حديث يشار إليه بالأصابع. ومن هنا دخل الوهم والغلط على بعضهم لما جبل عليه الإنسان من السهو والنسيان. قال: وقسم كانوا يكتبون ما يسمعونه ويحافظون عليه ولا يخرجونه من أيديهم ويحدثون منه، وكان الوهم والغلط في حديثهم أقل من أهل القسم الأول، إلا من تساهل منهم، كمن حدث من غير كتابه أو أخرج كتابه من يده إلى غيره فزاد فيه ونقص وخفي عليه، فتكلم الأئمة في من وقع له ذلك منهم. نعم. قال الحافظ رحمه الله: الأمر الثاني أن من اعتمد في روايته على ما في كتابه، يعني أن حفظه حفظ كتاب وليس حفظ صدر، حفظ قمطر وليس حفظ صدر. قال: لا يعاب، بل هو وصف أكثر رواة الصحيح من بعد الصحابة وكبار التابعين. وهذا الذكر لهذه النسبة من حافظ مجتهد مستقرئ، يقول: بل هو وصف، أي الاعتماد على الكتاب، وصف أكثر رواة الصحيح من بعد الصحابة وكبار التابعين، لأن الرواة الذين للصحيح على قسمين، رواة الحديث الصحيح على قسمين. قسم كانوا يعتمدون على حفظ حديثهم، أي حفظ صدر، فكان الواحد منهم يتعاهد حديثه ويكرر عليه، حتى إن بعضهم فيما يحكى عنهم كان يدخل بيته فيثبت حفظه بسرد محفوظه على جاريته وعلى أهل بيته، وذلك للتثبيت ويكرر عليه فلا يزال مبينا له، ولعل الضبط التالي أقرب، فلا يزال مبينا له، مبينا له يعني يتبينه كما يتبين الناظر للشمس الشمس في رابعة النهار، لا يزال مبينا له. وسهل ذلك عليهم قرب الإسناد، علوه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقلة ما عند الواحد منهم من المتون، حتى كان من يحفظ منهم 1000 حديث يشار إليه بالأصابع. وقد تقدمت التعليقة في أكثر ما يحفظه الأئمة، فمن أكثر ما يحفظه الأئمة الإمام أحمد، كان يحفظ 1000 حديث يعني 1,000,000 حديث. وأحمد شهد لأبي زرعة بأنه يحفظ 700,000 حديث. قال: ومن هنا دخل الوهم والغلط على بعضهم، من هنا دخل الوهم والغلط على بعضهم يعني في محفوظهم، لأنهم ليسوا بمعصومين وهم بشر، والبشر يخطئ وينسى، على بعضهم لما جبل عليه، لما طبع عليه من الجبلة من السهو والنسيان. لكن لا يلتبس وقوع الأوهام في أحاديث الحفاظ الثقات، فإن ذلك من استيلاء النقص على جملة البشر. وما وقع من الأوهام التقط ورصد، ومن أنفع ذلك في هذا العصر مؤلف أخينا وصاحبنا القديم، وهو من طلاب الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني القدامى، وأنا أصفه بأنه محدث مغمور ولا يريد الشهرة ويكرهها، حتى إنه طلب مرات في مواسم للحج، حججنا سويا كلمة فيرفض إلقاء كلمة، لكن الله عز وجل فتح على له وفتح عليه فيما يتعلق بهذا العلم، لا سيما هذا الكتاب الذي له مناسبة هنا لذكره، وهو أخونا الشيخ المحدث سعيد بن عبد القادر باشنفر، ألف كتابا سماه أوهام المحدثين الثقات في 11 مجلدا يحتوي على 1,400 حديث. ومعنى هذا أن ما رواه الحفاظ الثقات الأصل فيه الإتقان والحفظ، يعني 1,400 عندما تقابلها بمليون حديث، و700,000 حديث عند أبي زرعة، و300,000 حديث عند البخاري، و11,000 حديث عند مسلم فيما خرجه مكررا في جامعه الصحيح، ما يكاد يذكر، فلا يوسوس الإنسان. ضبطت السنة بحذافيرها بحروفها وألفاظها، وهذا من حفظ الله عز وجل لسنة نبيه، لأنها داخلة في الذكر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإن قال قائل أو أراد يعني أن يوسوس الثقات يقعون، نعم مثل هذا يعني فقط أنا أمثل به، وإلا كتب العلل وكتب التخريج طافحة، والرسائل الجامعية التي جمعت فيها علل فلان وعلل فلان، وعلى رأس هؤلاء من أفنى عمره وهو شيخ البخاري علي بن المديني في العلل، أفنى عمره في العلل، ومع هذا يعني لا يتجد من الأحاديث المعلة في خارج دائرة ونطاق ما حرره وقرره ابن المديني أكثر مما ذكره رحمه الله تعالى، لكنه قيد وضبط وبين. ومثل هذا 11 مجلدا ب1400 حديث شيء لا يكاد يذكر مع ما رووه فضبطوه وأتقنوا في روايته رحمهم الله. ثم يشرع الحافظ في بيان صور من التساهل فيقول قال: وكان الوهم والغلط في حديثهم أقل من أهل القسم الأول إلا من تساهل منهم، يعني من كان ضبطه ضبط كتاب فوهمه وغلطه أقل ممن كان يحفظ حديثه حفظ صدر من المتساهلين. يقول: كمن حدث من غير كتابه حالة كون حفظه حفظ كتاب وليس حفظ صدر، أو أخرج كتابه من يده إلى غيره فزاد فيه ونقص وخفي عليه فتكلم الأئمة في من وقع له ذلك منهم. وهذا ولذلك كان كثير من المحدثين فيه عسر، ليس بخلا، لأنهم من أروى الناس وأسمع الناس لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. لكن من أسباب العسر في الإعارة، من أسبابها خشية أن يزاد في الكتاب ما ليس منه، والبيت الشعري الذي فيه لطافة يمكن كررته عليكم عشرات المرات، قال فيه: ألا يا مستعير الكتب مني، هذا يقولون كان يضعه الشيخ أبو محمد بديع الدين شاه الراشدي رحمه الله في وسط مكتبته، لأني شهدت مكتبته يعني فيها نسبة كم تعطيها 10% 15% مخطوطات أصلية، كتب في وسط مكتبته: ألا يا مستعير الكتب مني، فإن إعارتي للكتب عار، ومحبوبي من الدنيا كتاب، فهل أبصرت محبوبا يعار. ولذلك كان بعض الأفاضل والأماثل إذا استعرت منه كتابا، مثل مؤلف طيبة الطيبة الذي خرج في الآونة الأخيرة، يركض وراك يقول: ترى الإعارة أسبوع، ما تطيل على الأسبوع، ويأخذ منك رقمك. وهذا حري بأن يقال يحفظ كتبه ويدري ما فيها وما أقحم عليها. وإذا تقرر هذا فمن كان عدلا، يقول: وإذا تقرر هذا فمن كان عدلا لكنه لا يحفظ حديثه عن ظهر قلب واعتمد على ما في كتابه فحدث منه، فقد فعل اللازم له، وحديثه على هذه الصورة صحيح بلا خلاف. علق فضيلة المحقق بقوله كما في الحاشية رقم 1. ومنهم مالك: ذكر الحافظ فيما سبق قريبا أن بعض الفقهاء، حاشية 1، ومنهم مالك يشترط في الراوي أن يكون حافظا لما يرويه، وهذا مما ينبغي أن يلتقط لا أقل في أصحاب المذاهب الأربعة. في من فرد به كل واحد منهم في علوم الحديث، ما نخرج وإلا الفقهيات والأمور الأصولية، في من فرد كل واحد منهم في علوم الحديث حتى تدرس دراسة جيدة، لا سيما للمتمذهبين بتلكم المذاهب، أعني المذاهب الأربعة، ما هي المنفردات من آراء أولئك الأئمة، لا ليشنع الواحد عليهم، فما يشنع إلا سفيه سفيه. أولئك أئمتنا وأولئك علماؤنا وأولئك مجتهدون الذين لا غنى لنا عنهم، ولكن ليتبين التابع الراجح من المرجوح فيما يتعلق بعلوم الحديث عند أولئك الأئمة ما وافقوا وما انفردوا به. فكيف يكون هذا سببا لعدم الحكم بالصحة على ما يحدث به؟ هذا مردود، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله: الأمر الثالث قوله: فآل الأمر إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهرة. قال إلى آخره، فيه نظر، لأنه يشعر بالاقتصار على ما يوجد منصوصا على صحته، ورد ما جمع شروط الصحة إذا لم يوجد النص على صحته من الأئمة المتقدمين. قال: فيلزم على الأول تصحيح ما ليس بصحيح، لأن كثيرا من الأحاديث التي صححها المتقدمون اطلع غيرهم من الأئمة فيها على علل تحط مع الرتبة الصحة، ولا سيما من كان لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن. فكم في كتاب ابن خزيمة من حديث محكوم منه بصحته وهو لا يرتقي عن رتبة الحسن، وكذا في كتاب ابن حبان، بل وفيما صححه الترمذي من ذلك جملة، مع أن الترمذي ممن يفرق بين الصحيح والحسن، لكنه قد يخفى على الحافظ بعض العلل في الحديث فيحكم عليه بالصحة، فيحكم عليه بالصحة بمقتضى ما ظهر له، ويطلع عليه غيره فيرد بها الخبر. نعم. قال الحافظ ابن حجر: الأمر الثالث قوله فآل الأمر، إذن يعني تقدير الكلام، فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن، فآل الأمر تقدير الكلام إذن في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشتهرة، وفي الأصل المشهورة إلى آخره. وكمال عبارته: المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف. كمال العبارة: المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف. قال: هذا الكلام فيه نظر، يعني كلام الحافظ ابن الصلاح في قوله فآل الأمر إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشتهرة، الترمذي في جامعه والحاكم في مستدركه، يقول هذا فيه نظر، لأنه يشعر بالاقتصار على ما يوجد منصوصا على صحته. ما صححه الحاكم خلاص يقتصر عليه، ما حسنه الترمذي يقتصر عليه، يشعر بالاقتصار وفي الوقت نفسه ورد ما جمع شروط الصحة ولو لم تطاله أحكام هؤلاء الأئمة المتقدمين كالترمذي والحاكم وغيرهما، ورد ما جمع شروط الصحة إذا لم يوجد النص على صحته من الأئمة المتقدمين. قال، شوف الآن عندنا أول وثاني. قال: فيلزم على الأول، إيش الأول؟ الاقتصار على ما يوجد منصوصا على صحته، خلاص حسن الترمذي هذا ما في كلام ثاني، صحح الحاكم هذا لا فيه أي حكم آخر. يقول: يلزم على الأول تصحيح ما ليس بصحيح. كيف تصحيح ما ليس بصحيح؟ صححه الترمذي ولا يكون صحيحا، وصححه الحاكم ولا يكون صحيحا. نعم، قد يكون كذلك، هذا فيما قرره فيما قرره الحافظ ابن حجر. التعليل قال: لأن كثيرا من الأحاديث التي صححها المتقدمون كالترمذي مثلا، أو ما يلحق بالتصحيح كسكوت أبي داود مثلا، اطلع غيرهم من الأئمة المتأخرين ممن تأخر عنهم اطلع غيرهم من الأئمة فيها على علل تحطها عن رتبة الصحة، لا سيما من كان لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن، كما أشار إلى ذلك الناظم بقوله: كل صحيح حسن لا ينعكس. وقيل: هذا حيث رأي يلتبس. لاحظ الكلام: لا سيما من كان لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن، فقد يصحح حديثا وتكون رتبة الحديث منحطة عن الصحيح، لأنه قد يدخل الحسن. وإذا قال بين الصحيح والحسن يشمل الصحيح الحسن لذاته والحسن لغيره، يمثل الآن بمثال، وأرجو أن تتنبهوا لهذا المثال. يقول: فكم في كتاب ابن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة المتوفى سنة 31 و300، له كتاب الصحيح، متوفى سنة 11 و300، في خطأ هنا يصحح. طيب، وسيأتي شبيهه. إيش يقول هنا؟ نعم، فكم في كتاب ابن خزيمة الصحيح، كتاب ابن خزيمة الصحيح، من حديث محكوم منه بصحته وهو لا يرتقي عن رتبة الحسن، بل قد يكون ضعيفا، يعني ما توقف، بل قد يتوقف فيه ابن خزيمة نفسه، فيقول: إن صح الخبر في 71 حديثا وموضعا من صحيحه، يقول: إن صح الخبر وجد من 71 أو 72، الشك مني، وجد من 72 حديثا 61 حديثا ضعيفا، وحديث واحد موضوع في تزين الجنة في رمضان بقدوم رمضان لوجود رجل في السند متهم أو قد رمي بالكذب، يقول: وكذا في كتاب ابن حبان، أي يوجد فيما صححه ضعيف. ابن حبان تلميذ ابن خزيمة، والتلميذ يتشبه بشيخه، ويوجد شبه في المنهجين، ولذلك يوطن الإنسان نفسه، وهذا تعبير نبوي في عدم التقليد الذي يوصل صاحبه إلى التعصب، ومن ثم تبني اختيارات مرجوحة لا راجحة. قال: خلاص شيخي يا أخي، شوف دحين بين ابن خزيمة وابن حبان، ابن خزيمة رحمه الله تعالى له اختيارات فيما يتعلق بعلوم الحديث وبالحديث، تبعه عليها ابن حبان، أثر هذا في صحيح ابن خزيمة وفي صحيح ابن حبان، التقاسيم والأنواع. قوله: وكذا في كتاب ابن حبان، أي يوجد فيما صححه ضعيف، ومن ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبي بكر، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال: ألست أحق الناس بها، يعني بالخلافة؟ وهذا الحديث شاذ لا يصح. الجريري فيه، الجريري قد اختلط وتفرد بهذا اللفظ، لاحظ الآن، شوف ذكر ابن خزيمة وذكر ابن حبان ثم قال وفيما صححه الترمذي. ايش تلمح معي من أسلوب الحافظ ابن حجر؟ ذكر ما صححه ابن خزيمة وذكر صحيحه، وذكر ما صححه ابن حبان وذكر صحيحه، لما جاء عند الترمذي قال وفيما صححه الترمذي. من ذلك جملة، من ذلك جملة، ايش تلمح معي من فقه الحافظ ابن حجر في التفريق بين الإمامين وبين كتابيهما وبين قوله وفيما صححه الترمذي؟ نعم، هذان. طيب هذا في شرطيهما، وفي شيء غير الشرطين ضمناه ايش؟ كتابيهما. هذا صحيح وهذا صحيح، الترمذي ما سمى كتابه الصحيح، ولذلك في احدى الطبعات علها طبعة احمد محمد شاكر صحيح الترمذي، هذا غلط، ومن عليها اطلق الصحيح فقد اتى تساهلا صريحا. ما يقال صحيح السنن الأربعة، اللهم إلا على خدمة المحدث الكبير الشيخ الألباني، صحيح الترمذي، صحيح النسائي، صحيح ابن ماجه، لكن أصل وضع السنن الأربعة أن من أطلق عليها الصحاح أو أطلق على واحد منها على الأصل الوضع صحيح يكون فيه تساهل، فقد أتى تساهلا صريحا. شوف يقول إيش هنا، وفيما صححه الترمذي من ذلك جملة، مع أن الترمذي ممن يفرق بين الصحيح والحسن، ومراد الحافظ ابن حجر ما دام يفرق بين الصحيح والحسن فإن وجد ما نزل عن مرتبة ما حكم بصحته في جامعه، اضبط معي، فلا غرو بالغين والراء المهملة آخر الكلمة واو، يعني لا عجب، لا غرو من إخراجه ما دون الصحة. وما دون الصحة يشمل ماذا؟ الحسن والضعيف، يشمل الحسن والضعيف، لكنه نعم أن الترمذي ممن يفرق بين الصحيح والحسن، لكنه قد خفي على الحافظ بعض العلل في الحديث فيحكم عليه بالصحة الحافظ، يعني جنس الحافظ. وقد ذكر ثلاثة من الحفاظ هنا، ابن خزيمة، ابن حبان، الترمذي. قد يخفى على الحافظ بعض العلل في الحديث فيحكم عليه بالصحة بمقتضى ما ظهر له، ويطلع عليها غيره فيرد بها الخبر، فيرد بها الخبر، ولا عجب. لماذا؟ لأنهم ما أحاطوا بالسنة علما، وقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، ومنها العلل الخفية. وما سميت العلل بالخفية إلا لأنها تقدح مع خفائها. قال وللحاذق الناقد بعدهما، سبحان الله، وللحاذق الناقد بعدهما الترجيح بين كلاميهما بميزان العدل، والعمل بما يقتضيه الإنصاف، ويعود الحال إلى النظر والتفتيش الذي يحاول المصنف سد بابه، والله تعالى أعلم. الآن لا، لحظة، انتبه للسياق. وللحافظ الناقد بعدهما، هم كم حافظ ذكرهم هنا؟ ثلاثة. طيب هذا يؤكد الذي ذكرت أن المرجع في ضمير التثنية إلى ابن خزيمة وابن حبان، يؤكد هذا قوله وللحافظ للحاذق الناقد بعدهما، يعني بعد ابن خزيمة وابن حبان. الترجيح بين كلاميهما بميزان العدل، ايش ميزان العدل؟ اخص من الكلام هذا ميزان العدل العمل بما يقتضيه الانصاف، ايضا جملتان عبارتان فيهما اجمال. ايش نصنع لنقيس الامور الحديثيه هذه بميزان العدل والانصاف وبما يقتضيه الإنصاف، يقول يعود الحال إلى النظر الاعتبار، الاعتبار سبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل، والاعتبار سبر ما يرويه، سبر هل شارك الراوي سواه فيه، ويعود الحال إلى النظر والتفتيش الذي يحاول المصنف، يحاول ما قال سد، قال يحاول المصنف سد بابه. ونحن ما نستفيد فقط الجوانب الاصطلاحية في مثل هذه الدقة الكلامية والأسلوبية في سوق ردود العلماء على بعضهم، بل إننا ننتفع بذلك منفعة أدبية في كتاباتنا في الحال أو في المآل والمستقبل إن شاء الله، وهو أن الإنسان يجعل نسبا مئوية لمن خطئ في تقرير المسائل الاصطلاحية. هنا بلاش نخرج المسائل العلمية، في تقرير المسائل الاصطلاحية يقول لا بد من النظر ولا بد من التفتيش، وهذا هو ميزان العدل والعمل بما يقتضيه الإنصاف. يقول التقرير لمسألة التصحيح على هذا النحو هو الذي يحاول المصنف سد بابه، وبالتالي سيحرم أحدنا، بلاش سيحرم، يضعف، قد يضعف فيه ميزان العدل والعمل بما يقتضيه الإنصاف، لأنه يقلد خلاص ما صححه كما يفعل بعض المتساهلين. تقول هذا الحديث قال الترمذي فيه صحيح، لكن الصواب أن في سنده ضعفا أو انقطاعا فهو ضعيف. قال يا أخي أنت من أين لك تقول ضعيف الترمذي؟ ولذلك نحى بعض الناس منحى التقليد بدعوى وحجة حسن الظن. يا أخي خلاص تقول له الألباني في ضعيف، الترمذي يقول ضعفه الألباني، خلاص صححه الترمذي. ويأخذ على هذا، شوف إيش الذي يحاول هؤلاء المتساهلين سد بابه تقليدا. بسم الله. الأمر الرابع، نعم. قال رحمه الله الأمر الرابع، قال كلامه يقتضي الحكم بصحة ما نقل عن الأئمة المتقدمين فيما حكموا بصحته في كتبهم المعتمدة المشتهرة. قال والطريق التي وصل إلينا بها كلامهم على الحديث بالصحة وغيرها هي الطريق التي وصلت إلينا بها أحاديثهم. قال فإن أفاد الإسناد صحة المقالة عنهم فليفد الصحة بأنهم حدثوا بذلك الحديث، ويبقى النظر إنما هو في الرجال الذين فوقهم أو أكثرهم رجال الصحيح كما سنقرره. نعم. قال الحافظ الأمر الرابع، كلامه كلام أبي عمرو بن الصلاح يقتضي الحكم بصحة ما نقل عن الأئمة المتقدمين فيما حكموا بصحته في كتبهم، في كتبهم، يعني المثالان واضحان، مثل الترمذي في الجامع ومثل الحاكم في المستدرك، حكموا بصحته في كتبهم المعتمدة المشتهرة. والطريق التي وصل إلينا بها كلامهم على الحديث بالصحة، إيش معنى هذا بما هو أعم أو يوازي هذا المثبت؟ على الحديث بالصحة، على الحديث بالصحة، أو أحكامهم على الأحاديث، أحكامهم مجملة على الأحاديث، كلامهم على الحديث بالصحة وغيرها هي الطريق التي وصلت إلينا بها أحاديثهم. لاحظ الآن دقيقة مهمة، هو يقول الآن عندنا أمران في الأحاديث المروية والمنقولة إلينا. الأمر الأول أحكام العلماء كابن خزيمة وابن حبان والترمذي على الأحاديث، انتهينا، ومروياتهم التي قرنوا بها في خواتيمها أحكامهم عليها سندا ومتنا. فلاحظ تقرير الحافظ ابن حجر خلاف ما قرره أبو عمرو بن الصلاح، كيف يقرر الخلاف؟ قال فإن أفاد الإسناد، فإن أفاد الإسناد صحة المقالة عنهم في أحكامهم صحة المقالة عنهم في أحكامهم فليفد الصحة بأنهم حدثوا بذلك الحديث. يعني أنت الآن تقول قال الترمذي حديث صحيح وتقول إليه المنتهى، نكف أنفسنا عن التصحيح، نعتمد على تصحيح الترمذي. طيب ما رواه الترمذي وحكم بصحته بسند ومتن، السند والمتن وصل إلينا بالإسناد نفسه الذي وصل إلينا ما في ختامه من الحكم على الحديث. قال فإن أفاد الإسناد صحة المقالة عنهم فليفد الصحة بأنهم حدثوا بذلك الحديث، فلا داعي للتشكيك في أن الاعتماد لدى المتأخرين على الإسناد مجردا عن قضية الاعتبار. قال ويبقى النظر إنما هو الرجال الذين فوقهم من فين؟ منهم إلى الصحابي إلى التابعين، أو منهم إلى المؤلفين، أو منهم إلى من تأخر إسناده عنهم كالمزي مثلا وكابن الأثير في جامع الأصول، يسندون أحاديث منهم إلى أصحاب الكتب الستة، هذا ما نحتاج النظر إليه البتة. يعني ما أسنده المزي مثلا من مطولات الأسانيد إلى أصحاب الكتب الستة ما نحتاج إلى النظر فيهم، لا تتعب نفسك، لكن النظر في إيش؟ إنما هو الرجال الذين فوقهم، شيخ الترمذي، شيخ النسائي، شيخ أبي داود، شيخ ابن ماجة، وهلم جرا. ويبقى النظر إنما هو الرجال الذين فوقهم، وأكثرهم رجال الصحيح، أي رواة الصحيح، رجال رواة الحديث الصحيح. الصحيح كلمة محتملة ولا بد من سياق وسباق لتحديدها، هل المراد بالصحيح الصحيحين أو المراد بالصحيح يعني الحديث الصحيح؟ هنا يريد والله أعلم يريد رجال رواة الحديث الصحيح، رجال رواة الحديث الصحيح كما سنقرره. نعم، الأمر الخامس. قال رحمه الله الأمر الخامس، قال ما استدل به على تعذر التصحيح في هذه الأعصار المتأخرة بما ذكره من كون الأسانيد ما منها إلا وفيه ما لم يبلغ درجة الضبط والحفظ والإتقان ليس بدليل ينهض لصحة ما ادعاه من التعذر. قال لأن الكتاب المشهور الغني بشهرته عن اعتبار الإسناد منا إلى مصنفه كسنن النسائي مثلا لا يحتاج في صحة نسبته إلى النسائي إلى اعتبار حال رجال الإسناد منا إلى مصنفه. قال الأمر الخامس ما استدل به على تعذر التصحيح في هذه الأعصار المتأخرة بما ذكره من كون الأسانيد ما منها إلا وفيه من لم يبلغ درجة الضبط والحفظ والإتقان ليس بدليل، ما يصلح دليل ينهض لصحة ما ادعاه من تعذر التصحيح، من التعذر أي تعذر التصحيح أو قفل بابه. قال لأن الكتاب المشهور كالكتب السنن الأربعة الغني بشهرته عن اعتبار الإسناد منا إلى مصنفه مع وجود ألوف عشرات الألوف من الأسانيد إلى هذه الكتب، شوف كتب المشيخات، كتب البرامج، كتب الفهارس، كتب الإجازات، هذه كلها بالأسانيد، حتى لا يظن أن الكتب هذه المشهورة لا سيما الكتب الستة ما وصلت إلينا بالأسانيد، كلها وصلت إلينا بالأسانيد. لكن إيش المراد؟ قال كسنن النسائي مثلا لا يحتاج في صحة نسبته إلى النسائي إلى اعتبار حال رجال الإسناد منا إلى مصنفه، ما يحتاج أن تبحث في من مثلا أجيز في كتاب النسائي وهو بينه وبين النساء 24 رجلا، ما يحتاج أن يبحث، وإنما القصد هو إبقاء سلسلة الإسناد. لكن إيش البحث؟ البحث والنظر فيما وراء النساء فما فوق إلى أصل الإسناد. إيش أصل الإسناد؟ أصل الإسناد إيش؟ طرفه الذي فيه التابعي. ليش يدقق المحدثون طرف الإسناد الذي فيه التابعي؟ ما يقولون طرف الإسناد الذي فيه الصحابي؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لا يحتاج الأمر إلى إثبات عدالة، فكلهم عدول رضي الله عنهم أجمعين، كلهم عدول. مذهب الحافظ جواز التصحيح. نعم. قال رحمه الله: فإذا روى حديثا ولم يعلله وجمع إسناده شروط الصحة ولم يطلع المحدث المطلع فيه على علة، ما المانع من الحكم بصحته ولو لم ينص على صحته أحد من المتقدمين؟ ولا سيما وأكثر ما يوجد من هذا القبيل ما رواته رواة الصحيح، هذا لا ينازع فيه من له ذوق في هذا الفن. قال عنوان فضيلة المحقق بقوله: مذهب الحافظ جواز التصحيح وغيره، يعني غير التصحيح، يشمل التحسين ويشمل التعليل بأي علة. قال: فإذا روى حديثا، إذا روى راو من أصحاب المصنفات مصنفات السنة، فإذا روى حديثا ولم يعلله وجمع إسناده الحديث شروط الصحة ولم يطلع المحدث فيه على علة، ما المانع من الحكم بصحته؟ هذا يقع عند الترمذي، يعني يذكر بعد رواية الحديث يقول: والحديث والسند فيه انقطاع، فلان لم يسمع من فلان، هذا المراد بالتعليل. وقد يوجد في المسانيد مثل المسند الكبير ليعقوب بن شيبة بن الصلت التوزي الذي كان يعد لطلاب العلم لنسخ هذا المسند لحفا في بيته، يعني كانوا يبيتون ينامون في بيته ليكتبوا عنه هذا المسند الكبير، وسمي بمعلل لأنه يذكر ضمن مرويات الأحاديث العلل التي فيها. قال: ولو لم ينص على صحته أحد من المتقدمين، ولا سيما وأكثر ما يوجد من هذا القبيل من هذه الشاكلة من هذا الباب ما رواته رواة الصحيح، يعني رواة الحديث الصحيح، ما رواته رواة الصحيح يعني رواة الحديث الصحيح. قال: وهذا لا ينازع فيه من له ذوق، يعني تذوق في هذا الفن. وهذا الذوق ليس مثل تذوق الطعام، بل تذوق لو حتى لو قسنا على تذوق الطعام، الإنسان فاقد ذوقه في الطعام، وهذا من صفات المصاب، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بكورونا، أنه يفقد الذوق، يعني السليم الذي ليس مصابا بمرض يتذوق فيشعر ويحس هذا الإحساس المرهف للمحدث كيف جاء من كثرة الممارسة ومن كثرة الرواية من كثرة التخريج ومن كثرة الجرح والتعديل. كلمات تزكية النفوس، لأنه نقل عن السلف قولهم: العلم علمان، علم على اللسان وذلك حجة الله على الإنسان، وعلم في القلب وذلك العلم النافع، وعلم في القلب فذلك العلم النافع. واقتراح بعض الإخوة أن يكون ما بين الأذانين كليمات في دقائق معدودة عن ما يتعلق بالعلم الباطني، العلم الباطن الذي هو من أكبر العلامات والدلائل والشواهد والحجج على أن الإنسان قد نجح في العلم الظاهر فيما يتعلق بالحلال والحرام والشهادة بالسنة والبدعة على أقوال الناس على أقواله هو قبل الناس وأفعاله، هذا من المهمات. وقد تقدمت إشارات لعلني أنظمها متقصدا لها عن الإخلاص، وأسلسل الكلام إن شاء الله في هذه الدقائق المعدودة. ومن الأسباب الرئيسة والجوهرية في اختيارات الرقائق وتزكية النفوس وعلم الباطن أنه قل ما أقول فقد ولا يوجد تدريس ما يتعلق بهذه الجوانب النفسية والقلبية والباطنية. أما مسائل الاعتقاد فيما يتعلق بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات وأصول الدين والعقيدة، فهذا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شيء لا يكاد يحد ولا يعد. لكن هذا الأمر الجلل والخطب العظيم وهو ما يتعلق بتطهير الباطن الذي لا يرى، والله أعلم بما في صدور العالمين، من الأهمية بمكان. تقدمت إشارات عن الإخلاص أنظمها مرتبة كالتالي. الإخلاص ما هو؟ القشيري ابن تيمية: الإخلاص في اللغة النماء والصفاء والصدق مع الله تبارك وتعالى. النماء والصفاء والصدق، هذه من الناحية اللغوية. الصدق مع الله إخلاص. ما هو شاهده؟ شاهده ما رواه النسائي والحديث صحيح من حديث شداد الليثي، شداد بن الهاد الليثي، أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به متبعا له مهاجرا معه، فقال: يا محمد، أريد الهجرة معك. فدخل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم غزوة، في أول الغزوة، فقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ اللفظ، قاتل وكان يحمي ظهور المسلمين، يعني منصب جد حساس، أعرابي حديث عاد، لكن الحداثة ما تغير من الإيمان إذا رسخ في القلب، ويكون هذا الإيمان الراسخ في قلب العبد سببا في ثباته إن شاء الله، لأن الله عز وجل يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فجاء بعدما انتهت بداية الغزوة، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببعض الغنائم، فقسم لأصحابه شيئا من الغنيمة وجعل له شيئا، فأخذها الأعرابي وجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا محمد، إيش هذا؟ قال: شيء قسمته لك من الغنيمة. قال: ما على هذا تبعتك، أو قال: اتبعتك، إنما اتبعتك لسهم، ويشير إلى عنقه، يدخل منها هنا فأموت فيدخلني الله الجنة. إيش قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: إن تصدق الله، تبغى علم، تصدق الله يصدق، تبغى حفظ قرآن وسنة، تصدق الله يصدق، تبغى عبادة وعبودية، تصدق الله إن تصدق الله يصدق. فخاض المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك الغزوة، فقتل الرجل شهيدا، فجاء به محمولا، فوضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أهو هو؟ فقالوا: هو هو، يعني الأعرابي الذي أشار، وكان السهم قد أصيب به في الموضع الذي أشار إليه، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: صدق الله أخلص لله فصدقه الله، صدق الله فصدقه الله، ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم يوم القيامة، يوم يكشف عن السرائر ويماط عما في الضمائر، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. للحديث إن شاء الله بقية. اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين، اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين، واجعلنا اللهم من ورثة جنة النعيم، واجعل هذا الذي وفقتنا له من العلم حجة لنا لا علينا، أنت أكرم مسؤول وخير مأمول، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.